لقاؤنا الثالث والأخير معكم في حفل أم كلثوم الساحر بدار سينما قصر النيل بالقاهرة. في اللقاء الأول غنت أم كلثوم فكروني كلمات عبد الوهاب محمد رحنا محمد عبد الوهاب، وفي اللقاء الثاني غنت فات المعد كلمات مرسي جميل عزيز ولحن بليغ حمدي. أما لقاؤنا الثالث فمع قصيدة الأطلال شعر إبراهيم ناجي ولحن رياض الصنباطي. سيداتي وسادتي، رغم أن هذا الحفل قد بدأ في حوالي 10 والربع مساء، الساعة الآن حوالي 2:30 صباحا، إلا أن جمهور الحاضرين في دار سينما قصر النيل ما زال كما كان في أول الحفل، كله حب وكله شوق وكله رغبة في أن يستزيد من هذا السحر الذي تضفيه أم كلثوم على كل حفل من حفلاتها العديدة. ساعات مرت وكأنها دقائق على الألوف من الحاضرين لم يعتورهم ملل ولم يصيبهم تعب، وكأن فن أم كلثوم هو زادهم، منه يرشفون فيشبعون غلتهم ويشبعون نهمهم ويطلبون منه المزيد ثم المزيد ثم المزيد، وهي هي أم كلثوم دائما تلبي رغبة مستمعيها ودائما تستكيب لهم فتعيد المقطع مرة ومرتين وتسترسل في الغناء بلا حدود، رافعة جمهورها معها إلى آفاق رحبة من النغم الحل الخصب، يعيشون في أجوائه ويظلون يحلقون فيها حتى يعودوا ويهبطوا إلى الأرض مرة أخرى بانتهاء الحفل. سيداتي وسادتي، من وراء الستار المخملي الأحمر تترامى إلى أسماعنا بعض همهمات موسيقية، ويفتح الستار الآن عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية، وعلى الجانبين ستار بلون أصفر وفي الوراء ستار فضي، أمامه باقتان كبيرتان من الزهور. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم وقصيدة الأطلال. Thank you. فؤادي يا فؤادي. يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. صرحا من خيال فهوى، يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. كان صرحا فهوى، اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما دام على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث القوى. اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع رواه. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من لست أنسى وقد أغريتني بفم عزم المنادى ترى. أنسى وقد أغريتني بفم عزم المنادى تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق لست أنساك وقد أغريتني بفم عزم المنادى تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدة لغريق وبريق يصمع الساري له أين في عيني زياك البريق وقد أغريتني بفم عزم المنادى رقيق ويد تمتد نحوي خلال الموج مدة لغريق وبريق يصمع الساري له أين في عينيك زياك البريق إبطاء المدل للمنعم وتجني القادر محتكم وحنيني لك يكوي يطغي وحنيني لك يكوي أطلعي وحنيني لك يكوي أطلعي والتوالي كمرا وإلى ما الأسر والدنيا أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا أعطني حريتي أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا آه من قيدك أدمى عصامي أبقيه وما أبقى علي ما احتفاظي بعود لم تصنها وإلى ما الأسود Thank you. Yeah. مجلس أنت بي فتنة تمت سناء أنت بي فتنة تمت سناء وسناء وأنا وقلب هائم وفراش حائر من كدنا أين مني مجلس أنت بي فتنة تمت سناء وسناء وقلب هائم وفراش حائر من كدنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم من الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا

رافقنا يقظة طاحت بأحلام الغرام يقظة طاحت بأحلام الغرام وتولى الليل والليل صديق وإذا الفجر مطل كالحرير وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحرير وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب كل في طريق أيها الساهر توف تذكر العهد وتصحو أيها الساهر توفو تذكر جد بالتذكار جرح أيها الساهر الطاف تذكر العهد وتصحو أيها الساهر التوفو تذكر العهد وتصحو أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته. لا تقل شئنا فإن الحظ شاء هكذا سيداتي وسادتي بهذه الكلمات التي أطلقها الشاعر الكبير إبراهيم ناجي والتي ظلت سيرة ديوانه حتى حضرتها أم كلثوم، نختتم هذا الحق الساهر الكبير شارك في أداء أغنيته فرقة أم كلثوم الموسيقية محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي كمان، عبد المنعم الحريري كمان، وعزف على الكمان أيضا محمود الأصبكي، محمد نصر الدين، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، كمال الشويخ، محمد ماضي، عبد الغني غنيم، إبراهيم الأباني، محمد سعيد هيكل، مكرم مهنا جرجس، محمود الشريف، سامي عبد الملاك، مجد الحريري، نبيل كمال، كريم حلمي، وعلى الشلو محمود الحفناوي، حسان كمال، ومجدي بولس، وعلى الباص عباس فؤاد، وعلى الناي سيد سالم، وعلى الرق حسين معوض، مدحت طه البنجز، صبري متولي طبلة، حنفي كتكوت طبلة، محمد المغربي مزهر، وسمير سرور ساكي، ومصطفى حميدو أكورديون. سيداتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.